إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عنوان هذه الحلقة: امتنان الله على عباده بنعمة الأمن. إن حفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض مقصد من مقاصد شريعة الإسلام، وأحكام الإسلام تدور حولها، لأن استقرار حياة الناس دينا ودنيا متوقف عليها ومرهون بحفظها. فإذا ما فقدت اختلت الحياة في الدنيا، وانعدم النظام في المجتمع، ووجب العقاب بحق كل مفرط ومتهاون. وإذا لم يأمن الناس على هذه الضرورات الخمس هجروا المساجد، وعطلوا الشعائر، وقطعوا الأرحام، وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشاعت بينهم الفوضى والقتل والسرقة والنهب، وفشت فيهم البدع والمنكرات. وفي هدايات القرآن الكريم ينعم الناس بنعم عظيمة متعددة، من أعظمها نعمة الأمن والاطمئنان والاستقرار. وحاجة الناس إلى الأمن في كل شيء ضرورة ملحة، ولن يكون ذلك إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح. ولما كان الأمن بهذه المثابة للإنسان، فإن الله تعالى أنزل في كتابه وشرعه الحكيم سبيل الهداية إلى الصراط المستقيم ليتحقق الأمن والاطمئنان في حياة الناس. ولما كان أحوال أهل الجاهلية قبل الإسلام في فوضى واضطراب، وكان القوي يأخذ مال الضعيف، ولم يكن بينهم تحاكم ولا شريعة، كان الأمن يومئذ هو الحيلولة بين القوي والضعيف. فجعل الله البيت الحرام أمنا للناس يومئذ من اعتداء القوي على الضعيف، فقال جل ذكره: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وامتن الله على أهل الجاهلية بقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أي يأمن فيه من سكنه من سبي أو خوف أو قتل أو نحو ذلك. قال قتادة: كان لهم في ذلك آية، أن الناس يغزون ويتخطفون وهم آمنون. وأما في الإسلام فقد أنعم الله على عباده بما شرع لهم من أحكام، وما أقامه من حدود وولاية واجتماع، فكان ذلك أمنا كافيا. ولذلك كان من دعاء إبراهيم عليه السلام قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وهذه الدعوة من جوامع كلم النبوة، فإن أمن البلاد والسبيل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة، ويقتضي العدل والعزة والرخاء، إذ لا أمن بدونها، ويستتبع التعمير والإقبال على ما ينفع ويفيد. وأما تقديم الطعام على الأمن في سورة قريش فذلك تذكير لقريش بنعمة الله عليهم، إذ يسر الله لهم ما لم يتأت لغيرهم من العرب من الأمن وعداء المعتدين وغارات المغيرين في السنة كلها، فهي خبر وتذكير، فلذلك قدم الطعام على الأمن. وأما في سورة البقرة فهو دعاء، فلذلك قدم الأمن على الرزق. وأخبر الله تعالى في كتابه أن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح، فقال جل ذكره: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فدلت الآية على أن أهل الإيمان الصادق المحققين لأصوله هم أهل الأمن من الخوف، وهم أهل الأمن من العذاب والفتنة والشقاء، وهم المهتدون إلى الصراط المستقيم إذا حفظوا إيمانهم ولم يخلطوه بشيء من أنواع الشرك والبدع والمعاصي. إذا كانوا كذلك حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بأنه الشرك، استدلالا بقول الله تعالى في وصية لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. والحديث مخرج في الصحيحين. وجاء في القرآن الكريم كذلك آيات كثيرة توضح أن الإيمان سبب لتحقيق الأمن بجميع أنواعه في حياة الإنسان، وأن المتصف به تحصل له الحياة الطيبة ويحصل له من الأمان والطمأنينة بقدر تحقيقه لوصف الإيمان. ومن هذه الآيات قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقوله جل ذكره: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا من أعظم ما يحصل للعبد من الأمن في حياته. وكذلك قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ابن القيم: ضمن الله لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين في الدارين. ولا بد لكل من عمل صالحا أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله. وقال أيضا: ومن لم يكن كذلك فيدخله من الرعب والخوف في قلبه بقدر بعده عن تحقيق الإيمان، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم، من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج منه أحاطت به المخاوف من كل جانب. انتهى كلامه. ومن تزع الأمن من واقع كثير من الناس والمجتمعات اليوم إلا بسبب بعدهم عن تحقيق التوحيد الخالص لله ووقوعهم في أنواع الشرك، فظهرت فيهم مظاهر الشرك الأكبر، ووقعوا في الفرقة والخلاف، وشاعت فيهم الفتن. أيها المستمعون الكرام، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمن من أهم مطالب الحياة، بحصوله يحصل كمال العيش للإنسان في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فالنعمة التالية لنعمة التوحيد هي نعمة الأمن والطمأنينة والسلام، ليعيش الإنسان في الحياة آمنا على نفسه ودينه وماله وعقله وعرضه من أي اعتداء. فتمهيد السبل أمن، ومعاقبة الجناة والظلمة أمن، وإرجاع الحقوق إلى أهلها أمن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمن، والدعوة إلى التوحيد أمن. ولا يقوم سلطان الأمن في المجتمع إلا إذا حافظ كل فرد عليه وتعاون مع ولاة أمره في استتبابه، فهو شعار المسلم وشارته والوصف الغالب عليه. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر السوء. فلنكن جميعا حراسا على حماية أمننا بطاعتنا لربنا واجتماع كلمتنا على الدين ولزوم جماعة المسلمين. ولن تستطيع أي فئة ضالة مضللة أو جماعة إرهابية أن تنال من مجتمع آمن متماسك مترابط، وأنى لها ذلك. فبلادنا هي دولة التوحيد، وهي كيان متماسك وبنيان مرصوص، مظهرة لشعائر الدين، معظمة لجانب التوحيد. سوف تتحطم عليها آمال البغاة والمفسدين والإرهابيين، لأن من يريد زعزعة أمن الناس وتخويفهم بالتفجير والقتل فهو مفسد في الأرض، محارب لله ولرسوله، وهو ظالم ومضل. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا واجتماعنا، وأعنا على أنفسنا بالعمل الصالح والطاعة والانقياد لربنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.